الحمد لله الذي يجمع بين الأرواح ويؤلف بين القلوب، وأصلي وأسلم على حبيب القلوب والأرواح محمد بن عبد الله. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، واجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. نعوذ بك اللهم من التعسير والتنفير والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته على منابر من نور، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ووالدينا ووالديكم، وأحبابنا وأحبابكم، وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد محاضرة الطريق إلى الأقصى، نعود إلى شمائل محمد صلى الله عليه وسلم لنحيا معها كأننا نشاهدها بالعين ونلمسها بالقلب، ونستشفها بالأرواح، كيف لا وهو الذي نذكره أكثر من ذكرنا أنفسنا وآبائنا وأولادنا. وحبه أغلى من أنفسنا، وإلا فالإيمان مدخول. أحبتي، من أحب نفسه فوق حب محمد فليراجع إيمانه. الآن جددوا إيمانكم واعقدوه على حب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الفاروق: إني أحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال: إلا نفسك؟ قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن نعم، الآن نعم. وحديثنا اليوم عن شمائله في زهده، وهو إمام الزاهدين. والزهد أحبتي ليس كما يفهمه بعض الدراويش، يمتنع عن الطعام والكساء، وقلبه يتلظى ويتلهف، ويبتعد عن الدنيا وروحه لها ساجدة، ويبتعد عن الدرهم والدينار وله في قلبه صدم. إنما الزهد هو زهد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفرح إن زادت دنياه، ولا يحزن إن نقصت. إنما شعاره: لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الآيات تتحدث عن زهد محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف رباه الله على ذلك. لا تمدن عينيك، وكأن العيون لصاحب الطمع تخرج من أحداقها وتمتد وتمتد. فبعض الناس عينه إذا لم يزهد أو يقنع بما آتاه الله قد تمتد آلاف الكيلوات وهو في بيته أو على فراشه، يحسد البعيد والقريب ويطمع في كل شيء ولا يرضى بما قسم الله له، ودائما حياته في تعاسة وانتكاسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. قطيفة هي اللبس الكشخة، يعبد هيئته وكشخته وثيابه، دائما ينظر في المرآة في أعطافه، في بشته، في عباءته، في ثوبه، في سرواله، في كل شيء ينظر. فإذا لم يرى التمام والكمال في ذلك فإنه يكون حزينا، لا يحزن أن زوجته لم تصلي، لكنه يحزن لأن ثيابه لم تكوى. لهذا قال: تعس عبد القطيفة. ثم قال: تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، تعاس وانتكاسة. وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته مصيبة فلا أعانه أحد عليها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وإذا الدنيا زهرة، والزهرة كما تعلمون تذبل وليست شجرة تخرج ثمرة، زهرة زهور يعني لها فصل معين بسيط ثم بعد ذلك تذوي وتذهب سريعة كذهاب زهور الربيع. أما الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأنت عليك أن تختار دعوة الله التي تقوم على لا إله إلا الله وهي الكلمة الطيبة، أو تختار زهرة الحياة الدنيا ووراءها الفتنة لنفتنهم فيه. ورزق ربك، وكثير من الناس عندما يسمع رزق ربك ينحصر ذهنه بالمال، وإذا دعا يسأل المال، وإذا ذهب المال حزن. والله سبحانه وتعالى يخبر في كتابه الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما آتاكم. والإمام أحمد بن حنبل يقول: الزاهد من كان عنده 1000 دينار لا يفرح إن زادت ولا يحزن إن نقصت. والإمام ابن القيم يقول: زهدني في الدنيا 3 آيات في كتاب الله، قوله تعالى عن أهل الدنيا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 3 آيات: أفرأيت إن متعناهم سنين، وبينما هم في نضرة الشباب ولذة العمر يخبطون في الأرض، يلبسون جديدا ويأكلون لذيذا، يستمتعون بالشهوات، يركبون أحسن المراكب وينامون في أطيب القصور، يستحمون في أفخر الحمامات، يسافرون في الشرق والغرب وفي المنتجعات وتحت الحدائق الغناء، ثم تجد أحدهم بعد ذلك تقدم له كأسا من الحليب، الطبيب يقول: هذا في دسم يضر بصحتك. اتقدم له قليل من الحلوى، الطبيب يقول: فيك سكر. اتقدم له قليل من الشاي، الطبيب يقول: فيك ضغط قلب. ماذا تأكل إذن؟ آكل خبز روتي محروقة. والملايين لا أستمتع بها، زالت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بقيت الحسرة وذهبت اللذة، ويا ليتها حسرة الدنيا فقط، لأنه لا تكون شهوة ولذة حرام إلا على حساب الآخرة، إلا على حساب الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، راحت خلاص. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه الرسول صلى الله عليه وسلم حلف على أزواجه أن لا يكلمهن واعتزلهن، ودخل عليه عمر بن الخطاب يستفسر عن هذا ليرى أنه طلقهن أم لا، وذلك تأديبا لهن صلى الله عليه وسلم، آلى ألا يدخل عليهن شهرا واعتزل عنهن في عليا. عليا يعني مثل غرفة فوق البيت، مثل العريش. فلما دخل عليه عمر في تلك العليا، عمر يزوره يتلطف معاه حتى يخفف عليه الغضب، فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرض. الصبرة ما جمع من طعام أو غيره، قليل من الطعام مجموع في إناء، يعني شوية إقط شوية تمر، من قرض وهو ورق من أوراق الشجر يجمع ويدبط ثم يوضع فيه هذا الطعام، وأهبة معلقة جلدة معلقة، وصبرة من شعير أيضا كيس فيه قليل من الشعير. يعني هذه هي ماشلة الرسول صلى الله عليه وسلم، مخزون الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ثلاجات ولا أكياس ولا أشولة ولا مخازن، وإنما قليل من الشعير قليل من الإقط في خصف وفي جلد. وإذا هو مضطجع على رمال حصير، حصير فيه حزوز وفيه حدود من الخوص ومن الجوت الخشن، قد أثر في جنبيه صلى الله عليه وسلم، فهملت عين عمر، أي بكى عمر لهذا المنظر. وهذه العاطفة الجياشة يجب أن تكون في شعور كل مسلم تجاه محمد. وكلكم تذكرتم كيف ناشدناهم من أجل حب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يستقبل صلاتهم في قبره في حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، فيعلم من صلى عليه من أمته وسلم فيرد عليه ذلك. ناشدناهم أن يمنعوا هذا الرقص الذي حدث في المسرحية التي عرضت، لكنهم أثبتوا بالدليل القاطع والحجة الساطعة أنهم لا يحبون محمد ولا يقدرونه ولا يعزرونه ولا يوقرونه، أثبتوا ذلك، فأصبحنا لا نتردد في تكفيرهم إلا أن يتوبوا ويستغفروا ويعودوا ويؤوبوا. في أيام ميلاده وفي ليلة الجمعة يقهقهون على أفخاذ الراقصة وهي ترفع الفستان شبرا شبرا إلى أن ظهرت ملابسها الداخلية من أجل خاطر عيونها، أهدروا عيون محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هملت عيونه لأنه رأى أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الزمان وبعد المكان ليس له اعتبار، بعد الزمان بيننا وبينه والمكان بيننا وبينه، فهو لا يزال رسول الله ولا يزال أسوتنا وقدوتنا حيا وميتا. فليس بكاء عمر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الحصير يزيد عن بكائك أنت الآن لما أحضروا هذه الراقصة وأهانوا بها يوم الجمعة وليلة الجمعة وذكرى الميلاد. لهذا على كل مسلم أن يحزن وأن يتألم وأن تهمل عيناه، وإن لم يبك يتباكه في الليل ولو مرة واحدة إذا تذكر هذه المأساة وهذه المصيبة. هذه هي المشاركة الشعورية والوجدانية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهملت عينا عمر. عند ذلك قال له النبي: ما لك؟ أي لماذا تبكي؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنت صفوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هما فيه. معنى كلام عمر يعني أنت صفوة الله الذي اختاره من بين العباد، والكافر كسرى والكافر قيصر ينعمون بالقصور والحرير والرياش وهم كفرة، وأنت حبيب الله تنام على حصير أثر في جنبك. لم أحتمل هذا المنظر فبكيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان الجواب؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، واحمرار الوجه يدل على انفعاله عليه الصلاة والسلام لهذا الكلام وعدم رضاه وتأثره التأثر البليغ، يعرف ذلك في وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي شك يا ابن الخطاب؟ تلاحظون قوة العبارة، هذه تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لم يناقش معه الموضوع الذي طرحه عمر، قضية القصور والحرير والكنوز والأموال أو الحصير، له إنما قفز قفزة في كلامه ليطمئن ويتأكد أن قلب عمر راسخ بأن هذا رسول الله، بأن هذا رسول الله. نام على التراب، نام على الحصير، أصابه المرض، أصابه الجوع، أصابه السحر، هذا رسول الله، بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أوفي شك يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. متفق عليه. وفي رواية مسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله عز وجل. هذا الحديث يعالج الآن قضية خطيرة عند من يذهبون إلى أوروبا. انتبهوا يا إخوان إلى هذه الاستلالة الخطيرة من هذا الحديث. بعض الناس يفقد إيمانه هناك عندما يذهب فيرى هذا البهرج وتلك الحضارة، ناطحات سحاب، أمطار، ثلوج كالقطن المندوف، دندرمة وبرد تنزل من السماء، والأرض كلها تبحث لكي تأخذ بملعقة تراب ما تجد، كأن الخضرة مرسومة مخطوطة بريشة فنان، والأنهار تجري من تحتهم، والذهب وزينة الدنيا والمخترعات التكنولوجية والتقنية لترفيه الإنسان غاية الرفاهية والأنس برا وبحرا وجوا. فيصبح الإنسان يتساءل: أهؤلاء كفار؟ كفار يعطيهم الله كل هذا ونحن الذين نعبده لنا الغبار، لنا الحر؟ فيبدأ يتزعزع ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويأتيه الشيطان فيقول: لا تصدق أن هناك نبي اسمه محمد، ولو كانت أمته هي أمة الحق لانتصرت وتمكنت. انظر، معظم المذبوحين على الأرض منهم، والدماء لا قيمة لها، والصادقين في السجون والمعتقلات. لماذا لا ينصرهم الله؟ لماذا ينصر أمريكا؟ لماذا ينصر روسيا؟ روسيا تقول لا إله تنكره، وجوها أجمل جو، أمطار وحقول وزروع وأنهار وأولاد وعابرات وناقلات وحاملات وناطحات وأقمار صناعية. لكن الذي يدرس هذا الحديث يطمئن له القلب وتهدأ النفس ويعلم أنهم في جنتهم المؤقتة، وأنك أنت أيها المعذب في الأرض أنت في أرض المنفى، وستنتقل عما قليل إلى جنات النعيم في جوار رب العالمين. وشتان بين هذه الحياة وتلك الحياة، وعليك أن تختار. قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله عز وجل، يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: أمر عليك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من المؤمنين فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: أمر عليك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر علي بؤس قط. وكلاهما صادق، فهذا صاحب النعيم صادق عندما قال: ما مر علي نعيم قط، لأن أهوال النار وأهوال يوم القيامة أطار من ذاكرته كل نعيم قارفه في دنياه، ما يذكر منها شيء، لا النساء ولا الخمور ولا الأموال ولا البحار ولا المسارح ولا الزهور ولا العطور ولا القصور ولا الطيور ولا شيء، كأن الذاكرة مسحت تماما، فلا يذكر إلا مالك خازن جهنم، ولا يذكر إلا وادي الويل والسعير والثبور. وهذا نفحة من نفحات الجنان أطارت من ذاكرته وعقله كل أنواع البؤس. قلعوا أظافره، ألهبوا جلده بالصياط، مشطوه بأمشاط الحديد. هذا أمر لا ينسى، لكن نعيم الجنة أنساه. أمر عليك بؤس قط؟ لا وعزتك، ما كان له أن يقسم بعزة الله كاذبا، هو صادق، لأنه ما يتذكر شيء، ما يتذكر شيء. أنت ابنك قد يكون فيه صداع وفيه إسهال وفيه حمى، ثم تفاجئه بالشهادة: ناجح يا ابني، ناجح، ويقفز من السرير ويخطف الشهادة ويقبل والده ويتعلق بربطه ويجلس يتعشى ويضحك ويشوف التلفزيون. وين الحمى؟ طارت الحمى وراح المرض، الفرحة، وهي فرحة بشهادة. فكيف برؤية الله ورؤية رسول الله والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال: لا وعزتك، ما مر علي بؤس قط. لهذا الحديث يقول: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. وكان الحافظ ابن حجر يسير في السوق، فخرج إليه يهودي بائع دهن، ثيابه تقطر من الدهن، أشعث الرأس، طويل المخالب، عفن الوجه، وسخ الثياب، ثم تعلق بالحافظ ابن حجر وقال له: تزعم أن نبيكم يقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ في أي جنة أنا وأنا فقير معدم منغمس بالزيت وهذه حالي؟ في أي جنة؟ فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن في الدنيا لما أعد له من نعيم في الأخرى يعتبر في سجن، وإنك في الدنيا لما أعد لك من عذاب في الأخرى فأنت في جنة. فكأنما ألقمه حجر. وعن علقمة بن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه، أي أمسح جلد النبي أسويه، لأن صار فيه علامات من الحصير، حصير مرسوم على الجلد، فأخذ يمسحه هذا الصحابي حتى يعني يعود الجلد بشكله الطبيعي. قال: فأخذت أمسحه وأقول: بأبي أنت وأمي، ألا آذنتنا، يعني ألا أخبرتنا عندما أردت أن تنام فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والله كأنك تشاهد الآن فيلم، يعني أربع كلمات لكن موحية ومؤثرة، فصاحة وبلاغة فجأة ما بين صحابي جالس والرسول صلى الله عليه وسلم على حصير يعتدل من نومته، لكن رد عليه بلقطة نقلتنا. وين نقلتنا؟ في الصحراء، وواحد راكب على جمل ويسير على أرض بكر قد خططتها الرمال الجميلة في وقت الهاجرة، والحر شديد والشمس في كبد السماء والظل تحت الحداء، وهو قد قتله الظمأ فوجد شجرة واحدة لها ظليل، فلاذ يستروح تحت الظل لكي تنكسر الشمس قليلا، ثم تركها وارتحل ليواصل الطريق إلى بيته وأهله وأولاده. قال: هذا مثلي ومثل الدنيا. تصوير عجيب عبر عنه بالكلمة المعجزة صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب إلا كراكب. تصور الدنيا الآن راكبة تسبح في الفضاء تسير إلى نهايتها المحتومة، والإنسان عليها راكب يسير إلى نهايته المحتومة. أنا والدنيا كراكب، يعني هي راكبة، مثلها كراكب ومثلي كراكب، وكلانا يسير. وهذه حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث، ما كانوا يعرفونها في الزمن الماضي أن الدنيا تسير كراكب. استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وتركها، لم يضع تحت الشجرة خيمة، لم يضع تحت الشجرة لبنة فوق لبنة، لم يبني بيتا عندها، لم يفرش شيئا تحتها، إنما استظل هو والناقة قليلا في الظل هكذا إلى أن برد الجو ثم تركها وارتح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لي مثل أحد ذهب ما سرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني. رواه البخاري. وهذا يعبر عن جوده وكرمه وزهده بالدنيا، فلا تقول حاتم الطائي، ولا تقول ابن جدعان، ولا تقول، ولا تضرب لي مثل في الكرم. من ينفق مثل جبل أحد ذهب خلال ثلاثة أيام؟ خلال ثلاثة أيام ينفق ذهب مثل جبل أحد؟ وإذا ادخر منه شيء ما يدخره لنفسه، يدخره لدين عليه. لهذا أنت لا تتعجب لما جاء أم المؤمنين من غنائم الشام على ما أذكر 40,000 أو يزيد، ما جاء المغرب إلا وليس عندها دينار، وهي صائمة وما عندها إفطار، فقالت لجاريتها: أين الإفطار؟ قالت: يعني لو أنك ادخرت دينار نتعشى به. قالت: ألا ذكرتيني؟ يعني ما ذكرتيني أني أنا صائمة وأنت صائمة وما عندنا عشاء؟ عصرية واحدة 40,000، هذه زوجته، فكيف هو؟ ثم انظر إلى هموم الناس اليوم. الله أكبر، جمع جمع جمع جمع جمع جمع من هالكماليات. وبعض الناس ما يستقر الأثاث سنة في البيت، ولا الزل ولا السجاد ولا المكيفات ولا الأواني ولا ولا روح ولا الملابس، وحيل وكل ما نزل جديد اشتر هذا الجديد، عشرات الأطقم من الكاسات، عشرات الأطقم. وهذيل أصحاب المصانع خبثاء يتفننون، كل يوم مطلعين لك اسم جديد ونوع جديد، للشاي الخط السريع، لكذا كذا، والناس بس أصبحت تجري خلف هذه الأمور، وهمك على قدر همك، خواطرك من جنس همك، فأصبح تفكير الناس محصور في ملعقة، في كأس، في قارورة، في أمور تاهية من أمور الدنيا. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أم المؤمنين وإلى الصحابة كيف تكون همومهم. هذا الحديث رواه البخاري، وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وقصة الدرع المرهونة عند يهودي بشعير طعام لأهله مشهورة وحديثها صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا كأنه يقول لأصحاب الأموال، يعني يا إخوان يا أحبابي، لو أنكم أنتوا شفتوا إنسان عنده بيت على قد الحال، لكن الله رزقه الملايين وبنى له قصر، قصر قسيمة كبيرة ورخام وحجار وأثاث، وكمله وزينه وعدله، ثم انتقل إلى هذا القصر، لكن ترك أمواله كلها في ذلك البيت الخرب الأول اللي ساكن فيه، لا في حارس ولا يأتي ولا يأخذ منها درهم واحد. هل يتركه الناس على هذا؟ سيأتيه كل الناس يقولون: يا مجنون يا أهبل، تنتقل إلى قصرك الجديد ما تأخذ أموالك معك، تتركها للصوص لقطاع الطرق؟ سيعنفه ويلومه كل الناس. هذا حال من يموت عند الملايين وهو يموت ويحتضر وأولاده يقولون: يا أبانا قل لا إله إلا الله، يقول الشقة 24 ما قبضت معاش. روحوا خذوه خذوه فغلوه ويموت على هذا، ويتشاجر الورثة، فلا هو انتفع فنقل أمواله إلى قصوره في الجنان هناك، كيف ينقلها؟ تليكس بتحويل، ينقلها بالإنفاق، بالصدقة، بالبر، بالجود، بالجهاد المالي، بصلة الرحم لهذه الأموال. ومعظم هؤلاء الأثرياء لهم أرحام مقطوعة، بل يفرح إذا كان هناك من عائلته واحد أو اثنين أو ثلاثة معدمين على الصفر تماما، يحسوا بالنشوة ويحس باللذة، يعمل له دوانية كبيرة وبعدين يعزم لها الناس الأثرياء الشبعة اللي ما فيهم واحد ياكله خسة واحدة لأن الطبيب مانعه، ولا يذكر هذا المسكين من رحمه أو قريبه أو حبيبه، يقول له تعال تفضل عندنا، لا هذا أقل من مستواي، من قال له فقير حافي قلعته ما يشوفني أنا غني؟ وهكذا يستذلون الناس، فيحرمه الله سبحانه وتعالى من هذه الأموال فلا يستفيد منها ولا ينتفع في الدنيا. يا إخوان، يعني أنا أرى نماذج عجيبة. مرة رحت زرت واحد من هؤلاء، ما استطاع أن يعني يتكلم ثلاث كلمات متصلة معي، ما يستطيع. كيف حالك؟ بيع كذا كذا كذا، وتكلم بالتليفون وبعدين سكره. وشلونك؟ دخل السكرتير: الجماعة ينتظرونك من الصف من الساعة 8، ما قابلتهم فشلتنا معهم، تفضل يا أخي. كيف حالك؟ كلمتين ثلاث منقطعات، ثم بعد ذلك فر من المكتب لكي يكمل باقي المواعيد وباقي الأعمال. وبعضهم الذي هو أشد من هذا يتكلم برقيات برقيات، أول ما يوصل بيتك ويسلم عليك بكلمتين: وين التلفون وين التلفون، ويبدأ برقيات بالتلفون. عملت المعاملة اللي في البلدية، ماذا قال المسؤول؟ انزين انت قابلني عند البناية اللي بخيطان، انزين. وبعدين يقوم من حني: ايش فيك؟ وين الحمام وين الحمام وين الحمام ليش؟ قال: من الصبح ما تبولت، حسبي الله عليك، من الصبح ما عندي وقت. ما عندك وقت؟ إذن ما قيمة هذه الأموال اللي أنت تجمعها وتكنزها؟ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وهذا الزهقان، زهقان النفس هم متعلق فيها بعد، هم النفس بتستكمنه ومتعلق فيها. لا تعال بعد تعالي، لهذا القرآن قال وتزهق نفس زهقان منه وهو متعلق فيها إلى آخر لحظة. الحديث رواه البخاري. خرج يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا هو بأبي بكر قاعد وعمر معه خارج بيوتهما. أبو بكر وعمر متماسكين، وكل واحد منهم معضد للثاني، من ما يستطيع أن يمشون مشي طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ساعة غريبة، مو ساعة خروج من البيت. قال: الجوع يا رسول الله. أخرجهما الجوع، الجوع ما يستطيع يجلس في البيت من الجوع، يتلوى على الأقل يطلع برا يشوف، يشم هوا ويشوف الناس لعل ينسى قليل من آلام الجوع. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، حتى أنا ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. عند ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا، فيقوموا معه، فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم مالك بن التيهان، فلم يجدوه في بيته، وجدوا امرأته فقالت: مرحبا وأهلا، ترحب بهم رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ يعني زوجها أبو الهيثم. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. ذهب يجيب الماء، ما في عندهم تناكر ولا تمديدات ولا براميل فوق، لا، على طول أبو الأسرة يأخذ معاه القربة ويذهب إلى البئر ويملأها ثم يحملها على ظهره أو على الدابة ويعود كل يوم. ذهب يستعذب لنا الماء، فجاء أبو الهيثم رضي الله عنه، فلما رآهم فرح، قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. عند ذلك انطلق فأتى بغصن نخيل فيه بسر وتمر ورطب، عثق فيه ثلاث أنواع: متمر ومرطب وبسر اللي بينه وبين، فوضعه أمامهم، ثم انطلق مرة ثانية ومعه السكين ليذبح لهم شاة، فصرخ به النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا الحلوب التي تنتفعون من حليبها، لا يأخذك الحماس فتضر نفسك. عند ذلك ذبح لهم الشاة وشوى اللحم وأكلوا منه وشربوا الماء العذب حتى شبعوا ورووا. ثم التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وهذا السؤال يا أحبابي ليس سؤال نقاش، فإنه من نوقش الحساب عذب يوم القيامة، إنما هذا سؤال العرض. الله يعرض نعيمه وفضله على عبده المؤمن الصالح، يذكره حتى يرى العبد نفسه أنه ما قدم لله شيء. يعني يأتي العابد الزاهد الذي قام الليل وصام النهار وجاهد وقتل في سبيل الله إلى آخره، فيقول الله يوم القيامة: ألم أبرد لك الماء؟ ألم أهنئه؟ ألم أمرئه؟ ألم أيسر دخوله؟ ألم أيسر خروجه؟ ألم ويعرض عليه النعم. عند ذلك يرى العبد أنه كأنه ما فعل شيء لله، فما يبقى أمامه لدخول الجنة إلا رحمة الله وفضل الله. لأنك لو بذلت بإمكانياتك الفردية لتحصيل كأس ماي بارد لن تستطيع، بل الدنيا كلها لا تستطيع. من الذي يملك الريح لإثارة السحاب؟ من الذي يملك الشمس لارتفاع البخار في الفضاء؟ من الذي يكثفه في أجواء الجو العليا على ذرات صغيرة ملقحة تتكور عليها قطرات الماء؟ من الذي يأتي بهذه السحب المبسوطة بأنواعها وأشكالها الركام وغيرها إلى الأرض فيسوقها مخزونات في السماء ثم مخزونات في الأرض ثم تفجيرها من الأرض، وأشد من هذا كله تحويل الملح الأجاج إلى عذب فرات؟ ملح أجاج بحر تحول إلى عذب فرات برحمة الله وفضله، تشرب منه كل يوم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحديث رواه مسلم ومالك والترمذي. أما عيشه صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا كثير العيال، وكان صلى الله عليه وسلم كثير العيال، عنده زينب ورقية وكلثوم فاطمة عبد الله والقاسم، وفي رواية الطيب، وقيل الطيب وعبد الله هما واحد، وخديجة وزيد ابن حارثة، وهو صلى الله عليه وسلم وله خدم وموالي، وهذه كلها تحتاج إلى نفقات ومصاريف، ومع هذا كان الله يفيض عليهم من رزقه، ما ماتوا من الجوع. ما في يا إخوان يعني قضية أن الإنسان يموت على وجه الأرض أن الله سبحانه وتعالى يفعل به ذلك، لا يا إخوان، ترى مجاعة أفريقيا هذه كلها من ظلم الإنسان للإنسان. الله يقول عن الأرض: وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، وهذا التقدير إلى يوم القيامة، لكن الإنسان هو الذي يظلم الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض قطعا متجاورات وجنات، وهذه القطع المتجاورات ينفق بعضها على بعض، فأنبت القمح في أمريكا وأنبت القمح في كثير من البلاد، لكن الذي يجب أن تأكله أفريقيا يحرقونه أو يرمونه في البحر لكي يحافظوا على سعر السوق. أما يكفي الإنسان أن يرى جود الله حيث يضع حبة في الأرض فيخرج الله في الحبة سبع سنابل، السنبلة فيها 100 حبة؟ هذا فضل عظيم. ووجدك عائلا فأغنى، عن عائشة أنها قالت: إن كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هما الأسودان التمر والماء، ألا إنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن منائحهم. لبن المنائح يعني ألبان النوق، فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن. متفق عليه، يعني يمر عليه شهر وشهران غذاءهم تمر وماء، وفي بعض الأحيان تأتيه هدايا من لبن الإبل من بعض جيرانه من الأنصار. وعن أنس قال: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله. المرقق هذا خبز الرقاق اللي يعملوا منه الآن التشريب، اللي مرمي في البيوت، الأولاد الحين أولادنا ما يعرفونه ولا يأكلونه، خلاص الآن تعلموا على التست والروتي والبفك. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يذق، لم يعرف، لم يره عليه الصلاة والسلام الرقاق، بل أن بعض الصحابة ما اكتشفوا الرقاق إلا في حروبهم مع الفرس، في معركة من معارك الفرس بقيادة خالد بن الوليد، لما قتل خالد القائد الفارسي وانهزم الجيش كانوا قد وضعوا طعام الإفطار واختلفوا يقاتلون أو يتفطرون الفرس، فقالوا لا نتفطر بعدين نقاتل. فخالد بن الوليد تركهم لما جلسوا على الخوان فوقه الطعام، فشن حملة الهجوم بسرعة مباغتة، فلم يتمالكوا أن يحملوا السلاح ويركبوا الخيول فأبادهم. ثم قال أحضروا جثة القائد، فسحبوه من كراعه وهو مقتول فجعله مسند، نعم حتى يزرع العزة في قلوب المسلمين ويكسر قلوب الفرس. سحب الجثة بما فيها من ذهب، كان لابس ذهب ولابس مضاعد ولابس تراجي ولابس كل شيء لابس، فجرى واتكى عليه وقال أعطوني إفطاره طعامه، فأعطوا إفطاره. ثم قال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فغنمنا طعاما فنفى لنا النبي ذلك الطعام وإني نفلتكم طعامهم هذا اليوم. فهجموا الصحابة، فلما نزلوا على الخوان وجدوا هذا الخبز مرقان، فقال واحد منهم ما هذا يؤكل ما يؤكل ما يعرفه؟ قال ألا تعرف؟ يقول له الآخر هذا الذي يقال عنه الرقاق. في الحضارة الفارسية أن عندهم طعام هذا اسمه الآن لأول مرة يذوقونه في حروب فتح فارس رضي الله عنه. لا أطيل عليكم أحبابي، نقرأ بقية الحديث ثم نختم. ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله، ولا شاة سميطا، سميطا يعني مشوية يعني قوزي، يعني خروف مشوي قوزي كامل ما رأاه صلى الله عليه وسلم. رأى كتف، رأى ظهر، يعني هدايا بين الحين والحين يدعى لها، أما خروف كامل هذا لا. شوف بعد الآن العزايم كيف، والولايم اللي يرمى في النفايات والزبالات أشكال وألوان. أسأل الله العافية. أشهد أن لا إله إلا الله. ولا شاة صميطا بعينه قط، رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ ما يملأ من الدقل بطنه. الدقل هذا أردى أنواع التمر، سمون أهل الكويت دقل، هذا نوع رديء جدا ما حد يأكله، في حشف وخشن ويابس مر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يملأ بطنه من لقلته. حديث رواه مسلم. وعن أنس أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة هذه دهن متغير الرائحة يؤتدم به، يعني ودج أو دهن قلوا فيه من زمان أو دهن حزر يسمونه إهالة، نوع من الودك الحزر القديم، علشان بس يخلونه مثل الإدام يغمس فيه الخبزة ويتأدم به. نعم قال جئته بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب، رواه البخاري. وكان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله، وأهله أي جياع، ولا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. حديث حسن رواه أحمد وأبو وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله أي مات، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رزق آل محمد قوتا، أي اجعل رزقنا ما يسد الجوع فقط، حتى لا نطغى ولا نبغى ولا تصيبنا الأمراض ولا السكر ولا التخمة ولا الإفراط ولا أمراض كوليسترول الدم ولا غيره، والحمد لله كلهم صحتهم جيدة 100%، لأنهم كانوا يأخذون من الطعام قوتا ما يسد القوت. أحبتي في الله، إن الله أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الناس يزرعون وأنتم تأكلون، وينسجون ونحن نلبس، ويصنعون ونحن نستهلك، وفتح الله علينا خزائن الدنيا وخزائن الأرض، وكلها ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح أوتيت مفاتح، يعني مفاتح الخزائن، مفاتح الدنيا ومفاتح الأرض وخزائن الأرض، والنفط الذي نحن نسير فوقه ويسمى بالذهب الأسود مفتاحه كان بيد محمد صلى الله عليه وسلم، انفتح لأمته في هذا البلد وفي جزيرة العرب، والآن انفتح في اليمن. اليمن الآن فرحانة، وتبيع اليوم أعلنوا عن أول شحنة باعتها اليمن للنفط بعد ما وجدوها، وأرسلوا كتب شكر إلى الكويت لأنها هي التي بنت عندهم المدارس والمستشفيات والمآوي والمساجد. قالوا الحين خلاص مشكورين، الحين حنا بنصير مثلكم أو أكثر منكم. وهكذا الحال تتغير من حال إلى حال، سبحان مغلب الأحوال. أحبتي في الله، نسأل الله الذي أحسن معنا الابتداء أن يحسن معنا الانتهاء، وأن يرزقنا الحمد، فإن الحمد قيد النعم، وأن يجعلنا من الشاكرين، ونعوذ بالله من الإسراف والمسرفين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.